ده فكر واعمل البكره بتنجح بكره بتنجح وضعش ايامك وضعش ايامك حلوه جميله ارجوز فرفش خليك رايق ارجوز فرفش ما تكون ضايق ارجوز فرفش خليك رايق ارجوز فرفش ما تكون ضايق فكر واجدح في اعمالك فكر واجدح في اعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كله سعادة حلوة جميلة خليك رايق ارجوز فرفش ما تكون ضايق فكر واجدح في اعمالك فكر واجدح في اعمالك لازم تنجح ويصبح حالك كل سعاده حلوه جميله وضعش أيامك حلوة جميلة